ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، ومحتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقول بعض المفسرين إنه قد هدى فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعل من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي بتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب، وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه ويستغفره العبد من ذنوبه، ولا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا منه رحمه الله كله شرح أو تعليق على عبارة المؤلف التي هي مشارة في الحديث: والقدر خيره وشره، أي أن الإيمان بالقدر واجب على الإنسان أن يؤمن به، والقدر فيه خير وفيه شر، والشر إنما هو من جلب الإنسان وكسبه، بمعنى أن الإنسان هو سبب لهذا الشر الواقع عليه. فالشر ليس في قدر الله، وإنما الشر في مقدوراته جل وعلا. فالشر يجلبه الإنسان لنفسه، كما قال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت المتسبب بجلب الشر، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي أنك أنت المتسبب إليها، متسبب بها. وقال جل وعلا للصحابة يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذا كله يبين أن الإنسان يجلب لنفسه السوء. طيب، والحسنة لماذا لم يقول الله عز وجل أنه هو الذي يجلبها الإنسان لنفسه؟ قال لا، لأن الحسنة من الله وإلى الله، فالله عز وجل هو الذي تفضل على الإنسان بجلبه لهذا الحسنة، فلذلك أضاف الحسنات لله عز وجل، لأنه إيش؟ هو الذي قدرها، وهو الذي ساقها للعبد، والعبد تسبب فيها، فكان من خير في خير. أما العمل السيء فإنه من الله قدرا ومن العبد كسبا وإرادة، وهذا كله داخل في قوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأنت أيها الإنسان لك مشيئة ولك عمل، ولكن هذا المشيئة وهذا العمل غير خارج عن تقدير الله عز وجل. وقد أشار الله عز وجل لمشيئة العبد بقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالخير يضاف إلى الله عز وجل، وأما الشر فإنه يضاف إلى العبد، لأن التقدير الأولي خير فهو من الله، والعمل الكسب شر فيضيفه لفاعله. أما الحسنة فتقديرها في الأول خير وهي من الله، وكسبك له هذه الحسنة خير وهو من الله. ولذلك تجد أن الله عز وجل أشار إلى الجن بقولهم: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أشر أريد بمن في الأرض أم أراد الله بهم أم أراد الله بهم رشدا. فأضاف الرشد إلى الله ها؟ أم أراد بهم ربهم رشدا، فأضاف الخير إلى الله عز وجل لأنه المتفضل، وأما السوء فلم يضفه جل وعلا لنفسه. وهذه الإضافات كما أشار إليه رحمه الله بقوله إما أن يضاف إلى الله من حيث العموم كما في قوله جل وعلا الله خالق كل شيء يعني أفعال الإنسان وتقديره كل شيء، وإما أن يضاف يعني السيئة أو العمل الغير صالح إلى السبب كما في قوله تعالى من شر ما خلق، يعني إيش؟ أن الله خلق أشياء فيها شر فتوجد هذا الشر، أو يضيف الله عز وجل بحذف الفاعل كما في قوله جل وعلا وأن لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. هذا بالحقيقة اختصار ما ذكره المؤلف، مع أنه رحمه الله كلامه واضح جدا وفصل وجميل، لكن كما قلنا لكم ونكرر هذا أن الإيمان بالقدر أن تؤمن أن كل شيء بقضاء الله وقدره، فما من شيء خارج عن قضاء الله وقدره، وأن الإنسان له مشيئة وله قدرة وله كذا، ولكنها إيش؟ غير خارجة من قدر الله عز وجل. وأما قدر الله فهو سره المكتوم الذي لا يعلم، والله عز وجل أوضح السبيل، ولذلك الذي لم يتضح له السبيل لا يحاسبه الله عز وجل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعض الناس يقول إيش؟ طيب الخير معلوم والشر الخير والشر من الله، وكيف أنا ميز؟ نقول الله ميز. طيب إذا ما بلغ؟ نقول إذا ما بلغ مع الحساب. نعم. مع هذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى السماوات وإلى الأرض وإلى ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهذا تحقيق لوحدانيتي لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، والمعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبخلا لا وإن العباد وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا، الجد بفتح الجيم بمعنى الغنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أما بالكسر فهو بمعنى الجهد. وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبخلا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات، فيها أشياء ينبغي اللحظ فيها مثل يعني الفاتحة أو مثل إيش الآن دارج عند الناس العلاقة، إيش علاقتك بزيد؟ مع أن هذا خطأ، والصحيح أن تقول إيش علاقتك بزيد بكسر العين، لأن بفتح العين من العلاقة يعني علاقة السيف ما يعلق به، وأما بكسر العين فهي ما يكون بين الناس من اتصال وقرابة. وأسهل من هذا نقول بفتح العين للشيء الحسي وبكسر العين للشيء المعنوي، فعلاقة الناس بعضا ببعض هذه أشياء معنوية، وأما بفتح العين فهي الأشياء الحسية. هذا يقول لك إيش قسم العلاقات العامة، وهو خطأ، مفروض قسم العلاقات العامة. أو في الباطن كأصحاب المكشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد ألا يجيد ولا يخلصه، ولهذا قال لا ينفعه منك ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين،

بس ما أدري عاد يعني من ناحية التحقيق اللفظ المنسوب للمؤلف الله أعلم، لكن من ناحية يعني اللفظية ومن الجانب الشرعي ثبتنا على الإسلام أحسن من مسكنا بالإسلام. قال الشارع رحمه الله: فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. الحمد لله. رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان بدخولهم في الكفر، بل له منزلة بين المنزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل قبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله أهل الكبائر من أمة محمد، تخصيص أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذلك نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمل، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. وقوله في النار معمول لقول، هذا جيد، هذا تنبيه منه أنه يقول أن يعني قوله وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، يعني ليس مقصود إيش تخصيص أمة محمد دون غيره، فإن هذا الحكم في على أمة محمد ومن سبقها من الأمم، بمعنى أن الأمم السابقة الأصل في دينهم أنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة حتى يستحله. ويدل على هذا أن الرجل الذي كان يعمل السيئات من بني إسرائيل فكان له أخا ينهاه ويزجره حتى إيش حتى قال له ذات يوم: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. ويدل كذلك على هذا حديث يعني البغي من بني إسرائيل التي سقت الكلب وغيرها مما يدل على أن هذا أصل، أن الله عز وجل يغفر لأهل الكبائر إما بالتوبة وإما بالحسنة العظيمة. نعم. وقوله في النار معمول لقول لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. اختلف العلماء في الكبائر في أقوال، فقيل السبع وقيل 17، وقيل ما اتفقت الشرع على تحريم، وقيل ما يسد باب معرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سمي الكبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دون. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل السبع وقيل 17، وقيل ما اتفقت الشرع على تحريم، وقيل ما يسد باب ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان. يعني أن الكبائر كل ما يترتب عليه ذهاب الأموال والأبدان، وقال بعضهم أن كل ما اتفقت عليه الشرائع أن محرم يكون هذا من الكبائر. ولذلك أهل العلم اختلفوا في الكبائر هل تعد أو تحد، والصحيح أنها تحد ولا تعد. وش معنى تحد؟ أي تضبط بضابط. وحدها أي حد الكبائر كل ما ورد فيه وعد أو وعيد أو حد أو لعنة أو براءة كل هذا إيش؟ كل ما ورد فيه مثل هذا فإنه إيش كبيرة من كبائر الذنوب، وما لم يرد فيه مثل هذا فإنه لا يكون كبيرة إلا بالإصرار كما على كقول ابن عباس. فهناك أشياء محرمة في دين الإسلام إلا أنها لا تبلغ حد الكبيرة، مثل أكل الميتة. أكل الميتة حرام لكن ليست بكبيرة، لأن ليس فيها لا وعد ولا وعيد ولا حد ولا لعنة ولا براءة يعني ليس منا من أكل من الميتة. قال الله عز وجل: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لأن كل معصية فسق. حرمت عليكم الميتة. نعم. وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيلها إنها إلى السبعين أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبير، وقيل إنها ما يترتب عليه حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. واختلفت عبارة قائليه، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، منهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة، فالتحذير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب. وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، الفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الضابط مرجع إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإنه من قال سبعة أو سبعة عشر أو إلى سبعين أقرب مجرد دعوة، ومن قال اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة كلها هذا أضعف الأقوال، أن ما اتفقت على الشرائع الشرائع تختلف بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. الكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقتل المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال إن سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فكبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها تنقسم إلى الصغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله عارفين، لو قال المؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به كائب، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود. نعم، لكن هذا من تأثر المؤلف، وهذا سبق نشرنا إليه أن المؤلف من الأحناف، والأحناف يكثر فيهم إيش؟ يكثر فيهم يعني تعطيل الصفات، ويكثر فيهم نوع التصوف، ولذلك تجد أن إيش مذهب الصوفية نشيط بين الأحناف ثم الشافعية ثم المالكية، أو إن قلت أن المالكية أكثر من هذا وأقل في الحنابلة. يعني الأحناف كثير فيهم التصوف، ولذلك يعني كان مما يعني سبب أضعاف الدولة العثمانية أنها تعتمد على المذهب الحنفي، وانتشر فيهم التصوف حتى أن كانت الدولة العثمانية دولة لكيان إيش الصوفية. والآن شوف لما رجعت لتركيا، الآن الصوفية في تركيا منتشرة. نعم. كما تقدم فإن إبليس عارف بربي، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضل آخر كلامه، فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم. أخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور معلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، لأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسندي عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ومناسبة ختم مخرج عندك في أسفاء يقول إسناد جيد، يعني لا ورد لفظة إيش مسكنا، لكن الأشهر فيها ثبتنا. ضعيف؟ عجيب. ضعيف. لا يمكن اللي قبله. هو محقق بحديث صحيح. إيه صحيح. نعم. كان الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للهداية التي يشير إليها أهل الطريقة، يعني يذكر يعني أهل الطرائق الصوفية حاشا، ولكن يكون من أهل الكبائر في مسادة الناس وخاصة يقصد العباد أو يقصد الأنبياء أو وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن كانوا إن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى وهم في مشيئته وحكمه. يقول وكأن الشيخ رحمه الله أراد بالمعرفة الكاملة المستلزمة للهداية. المهم أن الشارح يعتذر للمؤلف في لفظة المعرفة في قوله لقوا الله عارفي، فيقول أن المعرفة المراد بها يعني من لقي الله عارفا به، يعني المعرفة المستلزمة للهداية، يعني أن الله عز وجل إنما ينجي أهل الإيمان الذين عرفوه واتبعوا شريعته بهدايته، لما هداهم الله عز وجل اتبعوا شريعته. قال التي يشير إليها أهل الطريقة، يعني أهل الطريقة أهل التصوف دائما يشيرون إيش، يقولون هذول أهل معرفة، هذول العارفين بالله، والمقصود بالعارفين من في اصطلاحهم، وإن كانوا يعني ربما ما يتمثلون هذا العارفين، يعني الذين يعني عرفوا الدين ولزموا شرائعه، هذا المراد به. قال وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، يعني إيش، من عرف الهداية طريق الهداية واستلزم الشريعة فإنه لا يمكن أن يكون إيش من أهل الكبائر، لأن ما يكون عارف وممتثل متبع ثم يكون من أهل الكبائر. قال بل وهذا يفيد الإضراب، هم سادة الناس وخاصتهم، يعني إيش؟ العارفين الذين جانبوا المعاصي واستلزموا طريق الهداية. نعم. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، بمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام، لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. لأن الدعاء بالموت لا يجوز ابتداء، لا يجوز ابتداء، ولكن الإنسان إذا وجد ما يضطره إلى هذا الشيء فليقول: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فيعلق الخيرة من أمره إلى الله عز وجل. أما أنه يسأل الموت ابتداء بلا شيء أو لوجود ما يعني يضره فيما يكون من فيما لم يبلغ أمر الدين فلا. نعم. قال القاعد رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال الشافعي رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الدارقطني. وقال مكحول: لم يلقى أبا هريرة، وفي إسناد معاوية بن صالح متكلم فيه، قد احتج به مسلم في الصحيح، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر وإن هو عامل بالكبائر، والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن مسلم الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، صلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. خرج الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الاهتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحن فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. وهذا يعني خلاف عقيدة الخوارج الذين لا يصلون إلا خلف من يعرفون معتقده. نعم. لكن لو واحد تعرف أنه صاحب ينظر البدعة هذه هل هي بدعة مكفرة أو غير مكفرة، فإن كانت مكفرة فلا ما تصح صلاته هو بنفسه، فالذي خلفه من باب أولى. أما إذا كانت غير مكفرة نقول لنا ننظر نظر آخر، هل هو داعية أو غير داعية؟ إن كان داعية فلا يصلى خلفه لأجل إيش؟ لا لأجل أنها غير صحيحة، لكن لأجل أن لا يكثر سواده. وإذا كان غير داعية بمعنى أنه مبتدع لكن على نفسه ولا ينشرها ولا شيء لكنه في نفسه، فنقول هذا يصح الصلاة، لكن نقول لا تحرص على الصلاة خلفه، لكن إن صليت ما عليك. نعم. ولو صلى خلف المبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكن الصلاة إلا خلف كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان ابن أبي ابن أبي معيط. عندك ابن معيط ولا ابن أبي معيط؟ الله. ايش عندك؟ لابي معيط عقبة بن ابي معيط. ها؟ الوليد بن عقبة بن ابي معيط. ايه نعم. وكان يشرب الخمر حتى انه صلى بهم الصبح مرة اربعا ثم قال ازيدك. فقال ابو مسعود ما زلنا معك منذ اليوم. في زيادة الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة؟ فقال ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب ساعتهم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. من ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين. مسألة صلاة خلف الفاسق فيها خلاف. المشهور مذهب الحنابلة أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، فكل فاسق لا تصح الصلاة خلفه. طيب من هو الفاسق؟ قالوا الفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. من فعل كبيرة كالذي يشرب الخمرة أو مسبل إزارة، هذه كبيرة، أو أصر على صغيرة يحلق لحيته، هذا ما يصلى خلفه. ومن أهل العلم من قال لا، أن الصلاة يصلى خلفه ولا شيء في ذلك. والصحيح التفصيل أن نقول إن كان أمر الدين ظاهر والناس الغالب عليهم أنهم قائمين بأمر الدين، فإنه لا يصلى خلف الفاسق من باب إيش؟ من باب التأديب والزجر، لأن هذا من الأمر بالمعروف أنه يعني، ولا يمكن من إمامة الناس. أما إذا كان الناس في ضعف والدين في قلوبهم في بعد، فإن هذا يصلى خلفه. وذلك يعني إذا كان الناس يريدون ما يكون في حال القوة للدين مثل ما يكون في حال الضعف، نقول هذا خلاف السياسة الشرعية أصلا، فضلا أنه يكون خلاف إيش؟ الدين. فإن نقول أن أصل الصلاة خلفه صحيحة، لكن إيش؟ أن نفرق إن كان أمر الدين ظاهر فإن لا يصلى خلفه من باب زجرة، وإن كان أمر الدين في ضعف فإنه يصلى خلفه. نعم. لا في حال سكرة، لا في حال سكرة ما تصح، ما تصح صلاة. ها؟ الصحابة لما صلوا خلف النبي. إيه. كان يعلمون أنهم سكران وصلوا خلفهم. ما أدري عندهم كانوا، لكن اللي من علم أو علم بعد ذلك فإنه يعيد الصلاة، لأن ما تصح الصلاة. حال شرب خمر. ها؟ حال شرب خمر يعني. إيه نعم. صلى بهم أربع. شيخ ما زلنا معك من اليوم في زيادة قول المسعود رضي الله عنه. إيه أقصد إنك أنت زدتنا وحنا متابعينك، ما خليناك، يعني ما خرجنا عن صلاتك. لكن هل انهم عادوا ولا ما عادوا؟ هل اظهر الموافق للاصول انهم يعيدوا؟ بس نقصد الشيخ الاصل، لكن يعني سكران. ها؟ اذا يعلمون يجب الاعاده، اما اذا ما علموا، اذا ما علموا الا بعد الصلاه صلاتهم صحيحه ولا يعيدوا. فرق بين كونك تعلم هذا الرجل ان السكران من اول الصلاه، هذا ما تصلي خلفه، وإذا صليت خلفه تعيد. وبين إنسان عقب ما صليته وانتهيته علمت أنه سكر، هذا ما تعيد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. نعم. كيف تقريبا إيش؟ حاشي حاط القصة تقريبا. إيه طيب. قصة مسلم من طريق حضين بن المنذر قال شهدت عثمان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم فجريد، فقال علي قم يا حسن فجريد، فقال الحسن واللي حارها من تولى قارها، فكان وجد علي، فقال عبد الله بن جعفر قم فجريده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، جلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إليه. إن فقط صلى ركعتين. وقال زيدكم. نعم. من ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إمام المسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. إذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعجل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان ذلك مصلحة شرعية ولم تفوت المأموم الجمعة ولا جماعة. أما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه لكن الأمر ليس بترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشيء أعظم ضررا من ضرر ما أضر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكبير كثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما. فإن الشرائع جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء بهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع الفجور فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بحث ذلك في كتب الفروع. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحال فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم، فصلى عمر رضي الله عنه غيره وهو جنوب الناس للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة، فأعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عند المأموم وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم. وفيه تفاصيل موضوعها الفروع، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. قد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعة في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض، ويروى عن أبي يوسف أنه تحج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف صليت خلفه؟ فقال سبحان الله أمير المؤمنين، يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا، ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداءه به، مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. وقوله على من مات منهم أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق والصدقات لنفسه خلافا لأبي يوسف الشهيد خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه، لكن الشيخ إن نساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة للبدع والفجور لا للعموم الكلي. ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجب الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي عليه هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلم ذلك بكفرهم بالله ورسوله. إن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمن، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. السيئات، التوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كمال، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات المواجب مما مستحب هو على نوعين، عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وما الدعاء الخاص الصلاة على ميت كمال المؤمن يموت إلا قد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاة عليه يدعو له، كما روى أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال الشارح: يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة الرحمة، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكن نقف الشخص المعين فلا نشهد له جنة ولا نار إلا عن علم، لأنه لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة والجنة ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن حنفية والأوزاعي، والثاني أن يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنى عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بأخرى فأثنى عليها بشر فقال: وجبت. وفي رواية كرة: وجبت ثلاث مرات، فقال عمر: يا رسول الله لا وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبته الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبته النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال تعالى: فقال صلى الله عليه وسلم: أشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يُفلم به أهل الجنة وأهل النار. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر صرائرهم إلى الله تعالى. قال الشاعر رحمه الله: لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الآية. نعم، حسبك، صلى الله عليه وسلم.